السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منازل خير سادة محبتهم سعادة لكل الناس قادة، ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. إذا زار الإمام الحداد ضريح سيدنا الفقيه المقدم يقول: حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. قيل: يا الإمام، ما المراد بالحاجة؟ قال: يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس. أطيب موضعي لما زار وأرسل الإمام المغربي ابنه إلى تريم يزور، دخل مسجد القوم، مسجد آل أبا علوي، وجدهم بين قائم وساجد وراكع، فانتظرت حتى يفرغ المسجد، قال: فلم يفرغ حتى طلع الفجر، فشبهتهم بالملائكة. قال: لو عرف حقيقتهم لقطع أنهم أفضل من الملائكة، وإنما بنوا أمرهم على موت النفوس. شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان، فلما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى. قال الإمام السقاف رضي الله تعالى عنه شيخ وادي الأحقاف: بلغنا في المجاهدات والعبادات ما بلغنا، فما أنتج لنا بشيء حتى رجعنا إلى النفس. ففتح الله علينا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان أحد يواظب على مجلس أبا يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه من كبار الظاهرين في ذلك الوقت في عصره، ويحضر مجلسه ويقول له: يا إمام، يا إمام، إن لي 30 سنة ما فطرت يوم، منذ 30 سنة أقوم الليل ولا أنام، منذ 30 سنة أصوم ولا أفطر، وأسمع بهذا العلم الذي تذكرون، لكن ما فتح علي بشيء من ذلك. قاله: إنما حجابك من نفسك، حجابك منك وأنت لا تدري. الله يفك أغلالنا من نفوسنا، والنفس والهوى فلا تطعهما، والنفس والشيطان فلا تطعهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بنوا أمرهم على موت النفس. لهذا نشأ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على هذا في المدرسة المحمدية، مدرسة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما مثل هذه الليلة كان وفاة سيدنا الحسن بن علي صبت رسول الله وريحانته، وعلمه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قنوت الوتر الذي هو المعروف: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا القنوت إنما علمه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأحب الخلق إليه سيدنا الحسن، الذي يقول فيها: أشبهت خلقي وخلقي. كان لصلاة الوتر. فمن الليلة القابلة إن شاء الله يشرع لنا القنوت في الوتر، ويسن في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة منه، فمن تركه فهو خاسر مغبون، ويسن له سجود السهو ولو ترك كلمة منه. فكان بنوا أمرهم في المدرسة المحمدية على غاية من موت النفس. كان سيدنا الحسن والحسين ركب على ظهر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل سيدنا أبو بكر الصديق يقول: نعم الجمل جملكما. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونعم الراكبين هما يا أبا بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان سيدنا الحسن على غاية من التواضع، على غاية من موت النفس. مر على خيله يمشي، فكان فقراء في ركن في الشارع يأكلون أكلا بسيط، فقال: يا ابن بنت رسول الله، تفضل معنا على الطعام. فقال شخص: إنما هم الفقراء. قال فنزل من رأس خيله وجلس على الأرض وأكل معهم رضي الله تعالى عنهم، فلما جبر خواطرهم أن ما تعبد الله بشيء مثل ما تعبد بجبر الخواطر، فلما جبر خواطرهم قال: قد أجبت دعوتكم والآن أنتم غدا ضيوفي فأجيبوا دعوتي. فأتوا له في اليوم الثاني وقد هيأ لهم الوليمة من كل ما تلذ به الأعين، فقال: أكرمتمونا على قدركم وأكرمناكم على قدرنا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سيدنا الحسن: لتسبيحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول سيدنا الحسين: لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ابني هذا أشبه خلقي وخلقي، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عندما تقابل في أحد المعارك الجيشان في الفتنة التي في حصلت في الإسلام، عندما نظر سيدنا الحسن قال: لماذا هذا من المسلمين يقتتلون؟ قال: من أجلي. قال: فقد أنت نازلت عن هذه الخلافة حتى لا يدخل في الملك العضود، رضي الله تعالى عنه. بهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مبدأ لسيدنا الحسن إنما هو لم شمل الأمة واتحاد كلمة الأمة، وما كان مبدأه لأنه تربى في مدرسة محمدية، فما كان هناك يتفرقون فرق لأجل سلطة، لا لأجل رئاسة، لا لأجل شيء، إنما كانوا يلمون شمل الأمة على المحبة، على محبة. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه، من كمال الإيمان أن تحب له، أن تدفع دفع الضر عنه كما تحب أن يدفع الضر عنك، أن يجلب له النفع كما تحب أن يجلب له النفع لك. هذا هو من كمال الإيمان، وليس هو كما قال سيدنا الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهم، قال: يا سفيان، إن أحببت أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لله، فما أديت النصيحة لله، فإنما أحب لهم أن يكونوا أفضل منك. المراد أنه إذا وقعت هناك مظلمة لأخيك المسلم أن تنصف له كما تحب أن تنتصف لنفسك، فانصف لأخيك كما تحب أن ينصف لك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، إذا عاملتهم بالمحبة عاملوك بالمحبة، فكل يكفي بالمرء إذا لم تكن تجلب لإخوانك الخير فلا أقل من أن تكف عنهم الشر، في قول، في عمل، حتى في سوء ظن أن تكف عنهم ذلك. فالله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب إن شاء الله، ويجعل لنا حظ ونصيب وافر من هذا الإيمان الكامل الذي رشدنا إليه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي لا يكمل إيمانه، لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، لا يكون كامل في الإيمان حتى يحب لأخيه، أخيه في الإسلام، مثل ما يحب لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا إياكم للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته، فإنه أهل بيته من توفي في هذا الشهر في رمضان، سيدنا فاطمة في ليلة الثالث، سيدنا خديجة الكبرى بنت خويلد في هذا الشهر، وسيدنا الحسن كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ربنا انفعنا بهم وأهدنا حسنا بحرمتهم وأبتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المحضر Beliau membuka ceramahnya dengan menyatakan bahwasannya kita berada di tempat-tempat sebaik-baiknya para pemimpin, para sada, yang mereka merupakan menjadi pemimpin-pemimpin bagi manusia di zamannya. Dan doa-doa di tempat semacam ini insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permohonan-permohonan kita diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika beliau berziarah ke makamnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau menyatakan, hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadhi. Kami punya hajat ya Allah, maka berikanlah, kabulkanlah hajat kami. Ditanya oleh sebagian orang yang dimaksud hajat tersebut apa wahai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka beliau menyatakan, yaitu ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i. Ya Allah, kumpulkan kami dan pecinta-pecinta kami di surga Firdaus yang mana merupakan sebaik-baiknya tempat. Al-Imamul Maghribi ketika ziarah ke Masjid Ba'alawi, maka di saat itu beliau menyaksikan bahwasannya di dalam Masjid Ba'alawi dipenuhi dengan manusia yang mereka sibuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mereka yang sedang sholat, ada yang sedang rukuk, yang sedang sujud, yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir. Beliau ketika memasuk mengamati, ingin menunggu kapan selesainya mereka beribadah di malam itu. Ternyata sampai subuh mereka tidak berhenti dari ibadahnya. Maka Imam Al-Ghurabi begitu kagum menyatakan mereka malaikat. Bahkan sebagian orang daripada orang yang menyatakan, Imam Al-Ghurabi menyatakan bahwasanya mereka adalah diumpamakan seperti malaikat. Maka sebagian mengatakan kepada Imam Al-Maghribi, kalau kamu tahu hakikatnya mereka, mereka bukan seperti malaikat, bahkan mereka lebih daripada malaikat. Dan itu semua tidak ada lain karena orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang berhasil menjinakkan nafsu mereka, orang-orang yang mereka mengekang, ya, yang nafsunya adalah mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengekang nafsunya dan tidak mengikuti nafsunya. Al-Imam Al-Abdurrahman As-Saggaf, beliau menyatakan bahwasannya saya di dalam mujahadah, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah mencapai satu derajat atau satu makom yang tinggi. Tetapi semuanya itu tidak bisa mengungguli ketika saya berusaha menjinakkan nafsu saya atau memerangi nafsu saya. Kemudian diceritakan oleh beliau bahwasannya ada sebagian seseorang yang dia melazimi atau selalu bersama dan menghadiri majelisnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan ulama besar di zaman itu. Dan orang ini menyatakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, wahai Imam, saya selama 30 tahun tidak berhenti berpuasa, dan selama 30 tahun saya tidak berhenti qiyamul lail, tetapi saya mendengarkan ilmu-ilmu di pengajianku, di pengajianmu tidak dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mendapatkan futuh dari semua yang saya kerjakan tadi dari puasa dan ibadah. Maka Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahwasannya yang menutupi hati kamu adalah nafsunya kamu, yang menutupi hati kamu adalah diri kamu sendiri. Oleh karena itu, nafsu dan hawa jangan pernah kalian patuhi, nafsu dan setan jangan pernah kalian turuti. Apapun rayuannya, selalu kita tentang hawa nafsu kita, selalu kita tentang tipu dayanya setan. Al-Imam Al-Hasan wal-Husin, dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka didedik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Al-Hasan, beliau meninggal di saat seperti malam hari ini, yaitu malam 15 Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kunut kepada Al Hasan wal Husain. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai akhirnya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang sangat dicintai, Al Hasan, yang di mana dinyatakan adalah paling dicintainya makhluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai keserupaan dengan Rasulullah, bukan cuma dalam fisiknya saja, tetapi juga di dalam akhlaknya, budi pekertinya, sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk membaca kunut tersebut, dimulai dari besok malam, malam ke-16 Ramadan. Jika ada yang meninggalkan kunut tersebut, maka disunnahkan untuk ditutup atau ditambal dengan sujudus sahwi. Walaupun satu kalimat saja dalam kunut tidak kita baca, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Pernah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, kedua cucunya Nabi Muhammad SAW menaiki punggungnya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyatakan, sebaik-baiknya unta adalah yang kalian tunggangi. Maka Nabi SAW menyatakan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, dan sebaik-baiknya yang menaiki wahai Abu Bakar adalah mereka berdua, cucu-cucu yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mereka sangat tawadhu' luar biasa. Diceritakan pernah Sayyidina Hasan ketika beliau perjalanan, di tengah jalan ada seorang fakir miskin yang sedang makan dengan makanan yang seadanya, makanan yang seadanya. Beliau dipersilakan, wahai imam, silakan makan bersama kami. Maka beliau turun dari kendaraannya, duduk bersama mereka orang-orang fakir, dan makan dengan makanannya mereka. Dan ini adalah Jabr Khatir, menggembirakan orang, ibadah yang luar biasa. Menggembirakan orang itu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan paling afdolnya ibadah. Kemudian Sayyidina Hasan juga mengundang mereka. Sayyidina Hasan menyatakan, kalau sekarang aku penuhi undangan kamu, aku makan bersama kalian, nanti kalian aku undang untuk makan di rumah kami. Maka datanglah mereka orang-orang fakir tadi, diundang oleh Al-Imamul Hasan, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Kemudian Al-Imam Hasan menyatakan, kalian menghormati aku, menjamu aku dengan ukurannya kalian, dengan kemampuannya kalian, dan aku menghormati kalian, menjamu kalian dengan ukuranku atau dengan kemampuanku. Kemudian beliau banyak menjelaskan juga bahwasannya Sayyidina Hasan ini adalah orang yang tidak gila dengan jabatan atau kedudukan. Beliau diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cucunya yang menjadi sebab perdamaian daripada dua kelompok. Dan beliau menyatakan, hendaknya manusia itu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, hendaknya kita merasa kebaikan itu juga kita peroleh. Ketika kita ingin bukti cinta kita kepada orang lain, kita juga senang bahaya itu dijauhkan dari orang lain, sebagaimana kalau bahaya atau madharat itu juga dijauhkan dari diri kita sendiri. Bahkan Fudail bin Iyad ketika menyatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, Fudail ibn Iyad menyatakan kepada Sufyan ibn Uyainah, ketika Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya, jika kamu menginginkan orang lain sama seperti kamu, maka berarti kamu belum sempurna imannya. Karena kalau orang itu masih menginginkan orang lain sama dengannya, belum sempurna imannya. Tapi jika kamu menginginkan orang lain itu bisa lebih baik daripada kamu, maka berarti telah benar-benar sempurna imanmu. La yu'minu ahadukum, tadi yang dimaksud tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu daripada kalian. Oleh karena itu, kita dalam bermuamalah dengan orang lain, kita berusaha, bersikaplah kepada orang lain sebagaimana jika kamu ingin orang lain itu bersikap kepadamu. sesuai dengan orang lain itu ingin bersikap kepadamu, begitulah kamu bersikap kepada orang lain. Dan janganlah kita ini ketika tidak mampu berbuat kepada orang lain, maka paling tidak jangan berbuat jelek kepada orang lain. Kalau enggak bisa memberikan kepada kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kita mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Kemudian beliau menyatakan bahwasannya di malam-malam Ramadan ini banyak daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia. Di antaranya putri tercinta beliau, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wafat di malam 3 daripada bulan Ramadan. Demikian juga istri Rasulullah yang tercinta Khadijah binti Khuwailid juga wafat di malam-malam Ramadan. Demikian juga Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Inilah yang mungkin bisa saya terjemahkan. Jelas masih banyak kekurangannya. Mohon maaf dan mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.